بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرام، إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لا يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار وهي ساعتي هذه، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر، القين الحجاج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، وفيها قوله عليه الصلاة والسلام: لا هجرة ولكن جهاد ونية. هذا الحديث الشريف اشتمل على تعظيم مكة وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بعظيم حرمتها، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب المناسك، وذلك لأن كل إنسان نوى النسك، فإنه لا بد له من دخول بيت الله الحرام، وإذا كان الأمر كذلك فإنه ينبغي عليه أن يكون على علم بحرمة مكة وما لها عند الله عز وجل من مكانة. الأمر الذي يوجب للإنسان أن يحافظ على بعده من المعاصي واجتهاده في طاعة الله جل وعلا فيها، ولذلك أخبر عن حرمتها فقال: إن الله حرمها يوم خلق السماوات والأرض. والقطعة الأولى من الحديث خطب بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، يبين فيها ثلاثة أمور مهمة: أحدها يتعلق بالجهاد، يتعلق بالهجرة من مكة إلى المدينة في قوله: لا هجرة، وثانيها في قوله: ولكن جهاد ونية، والمراد به السفر في طاعة الله جل وعلا، والثالث في قوله: وإذا استنفرتم فانفروا، وهي قاعدة من قواعد الجهاد. إذا دعا إليه إمام المسلمين أو من يقوم مقامه يقول عليه الصلاة والسلام: لا هجرة. الهجرة في اللغة الترك، يقال هجر الشيء يهجره هجرا إذا تركه، ومنه هجر الكلام إذا امتنع الإنسان من مخاطبة الإنسان، ولذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. فالمراد بهذا الهجر هجر الكلام، فكما أن الهجر يكون بالحال يكون بالمقال، وكل شيء ابتعدت عنه فقد هجرته وتركته. وأما الهجرة في اصطلاح الشرع فإنها إذا وردت في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في كلام العلماء رحمهم الله فإن مرادهم بها الانتقال من ديار الكفار إلى ديار المسلمين. وصفت بذلك لأن المسلم إذا كان بين قوم كفار لا يؤمنون بالله جل وعلا ولا يلتزمون بدينه وشرعه شرع له أن يتحول إلى ديار المسلمين. وهذا المعنى أخص من المعنى اللغوي لأن المعنى اللغوي يشمل ترك الديار وترك غير الديار. فالمقصود أن الهجرة هي الانتقال من ديار الكفر إلى ديار الإسلام بنية القربة والطاعة. وقد كانت الهجرة على زمان النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرات وكرات. فلما ضايق المشركون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمكة واشتد الأذى بعد موت عمه أبي طالب أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يهاجروا من مكة إلى الحبشة وقال إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد. فخرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أرسالا نساء ورجالا حتى بلغوا الحبشة وكانوا بها. ثم إن الله عز وجل من على المسلمين فأصبحت المدينة دار إسلام. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يتحولوا من مكة إلى المدينة. فهذه هي الهجرة الثانية المشهورة التي وردت فيها المناقب والفضائل والتي وصف الله جل وعلا أهلها بالهجرة كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. فالمقصود أن الهجرة من مكة إلى المدينة هي الهجرة الثانية وقد وقعت بعد هجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الحبشة وذلك بعد أن بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا على أنفسهم العهد أن يحفظوا ويحفظوا أصحابه ما داموا بالمدينة كما هو معروف ومشهور في السير والأخبار. وأمثل الهجرة الثالثة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فهي الهجرة التي وقعت بعد الفتح وهي هجرة الوفود. فإن الله عز وجل لما فتح على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة أسلمت العرب وأذعنت للنبي صلى الله عليه وسلم فأقبلت عليه أفواجا. وذلك أن العرب كانت تقول اتركوا محمدا وقريش فإن قريشا هم أهل الحرم ومن كان ظالما فإن الله يكفيهم أمره. فإن كان محمدا صادقا غلب عليهم وأطعناه وإن كان محمد كاذبا كفتكم قريش أمره. فلما وقع فتح مكة وأعلى الله جل وعلا دينه أقبلت العرب من سائر أقطارها تبايع النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح عن عمرو بن سلمة رضي الله رحمه الله أنه قال كانت العرب تلوم بإسلامها فتح مكة وكانت تقول اتركوا الرجل وقومه. فلما أسلم الناس هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وذلك هو الذي عناه الله جل وعلا بقوله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فهذه هي الهجرة الثالثة وهي هجرة الوفود. وأشرف الهجر هجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأولى من مكة إلى الحبشة ومن مكة إلى المدينة. وأما الهجرة في غير زمان النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يشرع للإنسان إذا كان في دار كفر لا يستطيع أن يقيم شرع الله جل وعلا ولا يستطيع أن يعبد الله، فإنه يجب عليه أن يتحول من داره إلى دار المسلمين. ولذلك قسم العلماء رحمهم الله أحوال الناس في دار الكفر، فقالوا إذا نزل المسلم بدار الكفار إما أن يكون مستطيعا على إقامة شعائر دينه في تلك الدار فتستحب له الهجرة لأنه يأمن من رؤية المنكرات وغشيان المحرمات، وجوار الكفار لا يأمن المجاور فيه الوقوع في الفتنة والمحذور، فيستحب له أن يتحول من دار الكفار إلى دار المسلمين. الحالة الثانية أن لا يستطيع أن يقيم شرع الله ولا أن يعبد الله، فيجب عليه أن يتحول من داره إلى ديار المسلمين، فإن مات بديار الكفار وهو على هذه الحالة فهو من الذين ظلموا أنفسهم وعصوا ربهم، كما هو ظاهر التنزيل في آية النساء. ولذلك أثر عن بعض الذين أسلموا زمان النبي صلى الله عليه وسلم ومكثوا بمكة، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا فامتنعوا من الهجرة وبقوا بمكة خوفا على الأولاد والذرية وطاعة للأزواج، فما لبثوا أن فتنوا والعياذ بالله في دينهم فارتدوا بعد إسلامهم، ثم قتلوا يوم بدر فأنزل الله فيهم القرآن يعاتب من تخلق بخلقهم لترك الهجرة في حال عدم القدرة على العمل بشرع الله جل وعلا. وأما إذا كان الإنسان يستطيع أن يقيم شرع الله فتستحب له الهجرة ولا تجب عليه، كما هو مفصل في كتب العلماء رحمهم الله. النوع الثاني من الهجرة ترك الديار الفاسدة إلى الديار الصالحة ولو كان عليها شعار الإسلام، وهي الهجرة التي عناها الإمام مالك رحمة الله عليه بقوله لا يحل لمؤمن أن يبقى في دار تسب فيها لا يحل لمسلم أن يبقى في دار يسب فيها السلف، فكانوا يفتون بحرمة المجاورة لمن لعن السلف الصالح أو انتقصهم، كل ذلك تعظيما لفتنتهم وخوفا من الوقوع في محظورهم. فكان هذا قوله رحمة الله عليه، وقد شرع الله جل وعلا الهجرة في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وشرعها في كتابه وأخبر أن من هاجر لوجهه ومات قبل أن يبلغ هجرته فأجره على الله، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. فإن هذه الآية الكريمة نزلت في ضمرة بن زنباع، فإنه خرج وكان مريضا فأمر أهله أن يجهزوا له جهازا فوضعوا له الفراش فخرج من مكة فأدركه الموت بالتنعيم قبل أن يصل إلى المدينة. فتساءل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله، فأنزل الله هذه الآية أنه لما خرج يريد وجه الله والدار الآخرة فإن الله يكتب له أجره فقد وقع أجره على الله، أي تكتب له الهجرة كاملة. وكذلك أثر عن خالد بن أخي خديجة بنت خويلد رضي الله عنه وعنها أنه خرج إلى الحبشة مهاجرا إلى الله ورسوله مهاجرا إلى الله بترك دار الكفر وطلبا لسلامة دينه. فلما ركب نهشته حية فمات. فأنزل الله جل وعلا فيه هذه الآية الكريمة والأول أشهر. فالمقصود أن الهجرة من القرب التي يحبها الله جل وعلا وهو علاج حكيم. فإن الإنسان إذا خالط الأشرار والفجار فإنه يتأثر بمخالطتهم. وإذا لامس الإيمان شغاف القلوب فإنه يحتاج إلى من يعين صاحبه على بقائه في تلك القلوب الطاهرة، وذلك بجوار الصالحين. فمن جاور الصالحين صلح. فإن الإنسان إذا جلس مع من به كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم حالته بحال من جلس مع بائع الطيب وحامل المسك، فجوار الصالحين رحمة في الدين والدنيا والآخرة. وكذلك جوار الأشرار، فإن جوار الأشرار قد يوجب وقوع الإنسان في المحظور، ولو لم يكن في جوار الأشرار إلا إلف المنكرات وعدم الإحساس بها من كثرة رؤيتها. ولذلك قالوا في الحكمة المشهورة: إذا كثر الإمساس قل الإحساس. فمن كان بين الصالحين ألف الطاعات وأحبها، ومن كان بين الطالحين ألف المنكرات ولم يأمن الوقوع فيها. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس وآخرها عابد، فلما جاء إلى العالم وسأله قال: وما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن قومك قوم سوء وقريتك ذا قوم صالحون، ارحل إليهم. فأمره بالانتقال من دار الفجار إلى دار الأخيار. فلذلك شرع الله الهجرة، لأن المسلم إذا هاجر إلى إخوانه المسلمين كان ذلك أدعى لقوة إيمانه وثبات جنانه واستقامة جوارحه وأركانه، مع أن هجرته إلى المسلمين فيها تكثير لسوادهم وتقوية لشوكتهم وعزة لدينهم. فإذا اجتمع المسلمون في مكان وانحازوا إليه قويت شوكتهم، وكان ذلك أدعى لثباتهم على دينهم وقوتهم في طاعة ربهم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا هجرة. السبب في هذه الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من فتح مكة شرفها الله جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني أبايعك على الهجرة، أي أريد أن أهاجر من هذا البلد الذي فتحته إلى المدينة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة إلى المدينة. والمراد بهذا الحديث نفي هجرة مخصوصة، وهي الانتقال من مكة إلى المدينة، وليس المراد نفي الهجرة على العموم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ولذا قال بعض العلماء: فالهجرة باقية حتى تطلع الشمس من مغربها. والسبب في ذلك أن الصراع بين الحق والباطل باق ما بقي الملوان وتعاقب الزمان، فيحتاج المسلمون عند اختلاف الأعصار إلى التحول من الديار والأمصار، كل ذلك لكي يكون فيه ثباتا على دينهم كما تقدم بيانه. فالهجرة باقية ما لم تطلع الشمس من مغربها، وذلك لعظيم حاجة المسلمين إليها في كل زمان ومكان. يقول عليه الصلاة والسلام: ولكن المراد بهذا الاستدراك جهاد ونية، أي انتقلوا من مكة إلى المدينة، وهاجروا من مكة إلى المدينة، وأنتم على قصد الجهاد أو نية عمل صالح، أي أذنت لكم أن تتركوا مكة مهاجرين إلى المدينة إذا دعوتكم إلى الجهاد. فإذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد وجبت طاعته ولزم الخروج معه، كما بين الله جل وعلا ذلك في آخر التوبة: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، فأخبر بوجوب الخروج معه عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة أنهم يتحولون من مكة إلى المدينة عند قصد الجهاد وإعزاز دين الله جل وعلا، وهذا نوع من الهجرة، أن يخرج المسلم من بيته وقد باع دنياه لآخرته، وروحه في كفه يلتمس من الله عظيم مرضاته والفوز برحمته وعلو درجاته ونعيم جناته. فهذا هو الخروج والهجرة المأذون بها، وهي من أعظم الهجر. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم نوعا ثانيا من السفر في قوله: ولكن جهاد ونية، وهي أن يخرج الإنسان من بيته مهاجرا بنية العمل الصالح من طلب علم أو صلة رحم أو زيارة عالم أو غير ذلك من القربات. فهذا نوع من الهجرة لما فيه من ترك الديار والأهل ومفارقة الأحفاد والأولاد، فهي طاعة من الطاعات وقربة من القربات. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة ولهذا الصحابي الذي يريد أن يهاجر منها بعد الفتح أنه قد فاتته الهجرة، ولكن بقي له الجهاد وبقيت له النية الصالحة بمخرجه، كان يخرج لطلب علم ونحو ذلك من القربات والطاعات. يقول عليه الصلاة والسلام: وإذا استنفرتم فانفروا. إذا استنفرتم، السين والتاء للطلب، أي إذا طلب منكم النفير، والنفير صيحة الجهاد ونداء الجهاد، أن يدعى الناس للجهاد في سبيل الله جل وعلا، سواء كان ذلك الجهاد جهاد دفع كأن ينزل العدو بديار المسلمين فيأتي عليه، فيحتاج المسلمون إلى معونة إخوانهم، كما قال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فهذا جهاد دفع يستنصر له الناس بشروطه المعتبرة. وكذلك إذا كان جهاد طلب كأن يخرج المسلمون للجهاد في سبيل الله جل وعلا ونشر دين الله في أرض الله، فإنه إذا استنفر الإمام للخروج معهم وجب الخروج. والاستنفار حالة من الحالات الثلاث الذي يجب فيها الجهاد. الحالة الأولى أن يستنفر إمام المسلمين ومن يقوم مقامه للجهاد في سبيل الله. الحالة الثانية أن يلتقي الصفان ويتقابل الزحفان، الحالة الثانية أن يلتقي الصفان ويتقابل الزحفان فيتعين عندها الجهاد، فمن قابل العدو وجها لوجه حرم عليه الفرار ووجب عليه القتال، كما بين الله جل وعلا ذلك بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. والحالة الثالثة أن ينزل العدو بأرض الإنسان، فكل عدو نزل بأرض تعين على أهل الأرض دفاعه وقتاله بالشروط المعتبرة، وعندها يجب على أهل ذلك البلد ويتعين عليهم الجهاد ويكون فرض عين. لا يحل لواحد منهم أن يخرج من مواجهته، ولا بد من قتاله بالشروط المعتبرة. هذه ثلاث حالات، ومنها الحالة التي معنا وهي حالة النفير، والتي دعا الله جل وعلا لإجابة داعيها والحلول بناديها، كما قال سبحانه وتعالى: يشهد همم أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. قال بعض العلماء: في هذا دليل على حرمة التخلف عن النفير، وأنه إذا دعا داعي الجهاد وجب على الناس أن يجيبوا كل على حسب حاله. وقد صور الله جل وعلا هذه الحالة الحرجة بقوله: انفروا خفافا وثقالا. قال ابن عباس: خفافا وثقالا شبابا وشيبا. وقال غيره: خفافا فقراء وثقالا أغنياء. وقال غيره: خفافا لا أسر لكم وثقالا والحال عندكم الأسر من زوجة وأولاد. انفروا خفافا وثقالا. ولذلك أثر عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه، أثر عن أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه أنه كان بالشام، فلما مرت عليه هذه الآية صاح في أولاده: جهزوني جهزوني. قالوا: قاتلت مع أبي بكر حتى مات؟ قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي؟ وجاهدت مع أبي بكر حتى توفي ومع عمر حتى توفي؟ فقال: جهزوني جهزوني. فإن الله يقول: انفروا خفافا وثقالا. فخرج رضي الله عنه وأرضاه إلى غزوه بالبحر حتى قتل في البحر، فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد 7 أيام، فما تغيرت حالته 7 أيام كاملة رضي الله عنه وأرضاه. فكان الصحابة والسلف الصالح يعظمون هذا الأمر وهذه الآية العظيمة، وهي آية النفير. وأثر عن سعيد بن المسيب رحمة الله عليه أنه لما بلغته الآية نفر حتى قاتل فعورت عينه رحمة الله عليه، وخرج ابن أم مكتوم رضي الله عنه إلى أحد وأمرهم أن يحمل الراية. قالوا: كيف وأنت ممن عذر الله؟ قال: اترك الراية عندي فإني لا أثر، أي إذا انتكس الجيش فإني لا أنتكس لأني لا أرى. فذلك أدعى لثبات الراية. فالمقصود حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواطن الحرجة والمواقف العصيبة لإجابة داعي الله جل وعلا. والنفير نفيران: النفير العام، وهو أن يستنفر المسلمون عموما فيجب عندها الجهاد دون استئذان والدين. فيخرج الإنسان إذا استنفر الإمام العام للقتال دون أن يستأذن والديه، وذلك لتعين الفرض، وازدحام الفروض يوجب تقديم الفرض العام على الفرض الخاص، فإنه إذا بر والديه في هذه الحالة أضاع الثغر العظيم، وحصل للإسلام ما حصل من البلاء العميم. أما النفير الخاص فهو أن يحدد الإمام سرية أو يحدد أشخاصا معينين للقتال، فإنه يجب عليهم النفير ويتعين عليهم على سبيل الخصوص، وهذا هو النفير الخاص. والآية الكريمة شاملة لكلا النفيرين، فإن استنفر الإمام العام أو من يقوم مقامه للجهاد وجب الجهاد، وإن استنفر قوما بأعيانهم تعين على من استنفروا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستنفر السرية للجهاد ويخص أقواما بعينهم للجهاد والقتال صلوات الله وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: وإذا استنفرتم. قال العلماء: يجب النفير مع أئمة المسلمين سواء كانوا أبرارا أو كانوا فاجرين، فإن السمع والطاعة لازمة، ويجب عليهم متابعتهم، والإجماع على ذلك منعقد، فقد أجمع السلف الصالح رحمة الله عليه على أنه من اللوازم والواجبات الجهاد مع كل بر وفاجر، فلنا صلاحه وعليه طلاحه. فالمقصود أن النفير واجب لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. هذا البلد وهو مكة شرفها الله تعالى، حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فقد جعل لها هذه الحرمة العظيمة حينما خلق السماوات والأرض، وهذا أبلغ ما يكون في الدلالة على عظيم حرمتها، فلم يتركها حتى يهبط الناس إليها، ولكن حرمتها في حين خلقه للسماوات والأرض، فاختار من سائر الأرض هذه الأرض المحرمة وجعلها محرمة معظمة لا يحل لأحد أن يقاتل فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإنه لم يحل القتال فيها لأحد قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وهي ساعتي هذه، والساعة التي أحل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم القتال فيها في مكة من طلوع الشمس إلى أذان العصر أو إلى دخول وقت العصر، وليس المراد بها ساعة مشتملة على 60 دقيقة، إنما المراد بها القدر من الزمان، وذلك من طلوع الشمس إلى وقت العصر، ثم بقيت حراما إلى يوم القيامة، فلا يحل لأحد أن يقاتل فيها إلا ما استثنى الله جل وعلا وما سبق التنبيه إليه في حديث أبي شريح رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. لا يعضد شوكه، المراد بذلك تحريم أرض الحرم وما اشتملت عليه من زروع، فلا يحل قلع زروعها ولا عبد أشجارها. واختلف العلماء رحمهم الله في الشجر اليابس، فقال بعض العلماء يجوز قلع الشجر اليابس دون الرطب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خص بالحكم ما كان رطبا، والصحيح العموم. فلا يحل قلع شجر مكة سواء كان أخضر أو كان يابسا. وفي قوله ولا يعضد شوكه دليل على أنه لا يحل القطع على سبيل الإطلاق، وخصص العلماء رحمهم الله من هذا العموم الزروع والأشجار التي يزرعها الإنسان بنفسه. فلو زرع الإنسان في مكة زرعا جاز له أن يقلعه ويعضده متى شاء وكيف شاء، وإنما التحريم يختص بالشجر الذي أوجده الله جل وعلا فيها. قوله ولا ينفر صيده، المراد بالتنفير إزعاج الصيد. فلو أن إنسانا رأى صيدا طائرا أو غير الطائر رآه بمكة فلا يحل له أن ينفر، فضلا عن أن يقتله ويصيده ويأكله. وصيد الحرم محرم لا يحل أكله، ويجب ضمانه على تفصيل عند العلماء رحمة الله عليهم. ولا ينفر صيده ولا يزعج، ولو أن إنسانا قدم إلى مكان وكان فيه ظل فرأى فيه دابة لم يجز له أن يزعج الدابة ليجلس مكانها، كل ذلك تعظيما للحرم. فالحرم له حرمة، جعل الله هذه الحرمة للحيوانات وللجمادات حتى الشجر، وهو جامد جعل الله له الحرمة، وكذلك الحيوان له حرمة، فكيف بالآدمي؟ كل ذلك تعظيما للحرم. ولا ينفر صيده، ومن صاد داخل الحرم جاز أخذ السلاح الذي معه، لما ثبت في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أنه مر على غلام من بني من موالي بني مخزوم، فرآه يصيد في حرم المدينة فأخذ السلب منه رضي الله عنه وأرضاه، أخذ سهمه وسلاحه، فجاء أهله وقالوا يا سعد أعطي الغلام سلاحه، فقال لا والله لا أعطيه سلبا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصيد في الأرض المحرمة يوجب أخذ سلاح الصائد سلبا وعقوبة عليه كما هو معلوم. وقوله ولا يلتقط لقطتها إلا من عرفها، فيه دليل على أن الإنسان إذا رأى مالا بمكة وهذا المال ضائع فإنه لا يجوز له أن يرفع ذلك المال ويأخذه إلا إذا كان بنية تعريفه، أما إذا أراد أخذه فإنه لا يحل له الأخذ على سبيل الإطلاق، وإنما يختص ذلك بحرم مكة. فمن وجد بمكة مالا واستطاع تعريفه شرع له أخذه. وقال بعض العلماء إن المال بمكة إذا التقطه الملتقط فإنه لا يملكه إلى الأبد، وإنما يعرفه في المواسم موسما بعد موسم إلى أن يتوفاه الله جل وعلا، والمال لا يملك. وهذا من خصوصيات حرم مكة، وسيأتي إن شاء الله الكلام على أحكام اللقطة في باب اللقطة إن شاء الله تعالى. ولا يختلى خلاها، ولا يختلى خلاها، والمراد بذلك الحشيش الرطب. فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحش الإنسان الحشيش الرطب، واختلف العلماء في اليابس، فقال بعض العلماء يجوز أخذ الحشيش اليابس، والصحيح أن فيه شبهة، فلذلك يتقى، فإن القول بأخذه مقيس على الإذخر. قال: استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علق الاستثناء لقول العباس: إلا الإذخر فإنه لقينهم وقبورهم، وفي رواية: وصاغتهم. والمراد بذلك: رخص لنا يا رسول الله في الإذخر، فإننا نحتاجه لوقود النار. فكانوا يأخذون الإذخر وهو العشب المعروف، فيوقدون عليه في النار، ويجعلونه في اللبنات في القبور. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من العشب. وأما سائر العشب الذي ينبت بمكة فإنه لا يجوز أن يحشه الإنسان، ولا أن يختليه على ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يختلى خلا. أثابكم الله وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، سائل يقول: كيف نوفق بين نفي الهجرة من مكة بعد الفتح والترغيب في السكنى في المدينة، وأنه من استطاع أن يموت في المدينة فليمت؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالتوفيق من وجوه: الوجه الأول أن يحمل نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة على أن ينتقل الإنسان من مكة إلى المدينة معتقدا الانتقال من بلد كفر إلى بلد إسلام. ولذلك قالوا في هذا الحديث: دليل على أن مكة ستبقى دار إسلام إلى يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح. قالوا: فيه دليل على أن مكة ستبقى دار إسلام إلى يوم القيامة، وقد عصمها الله جل وعلا فيما مضى، وهو القادر على عصمتها فيما بقي. فعلى هذا يكون المنع إذا انتقل بنية أن تكون مكة دار كفر، وإذا انتقل على أنها دار إسلام إلى المدينة لفضيلة خاصة بها لم يشمله النهي. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن يقال: إن مكة فضل الجوار فيها وتحصيل العبادات فيها فضل عام، والانتقال إلى المدينة لفضل خاص، ولا تعارض بين العام وبين الخاص. فإن الفضل في المدينة للموت بها، لقوله: فإني أشفع لمن يموت بها، وهو حديث السنن، وحسن غير واحد إسناده. فالفضل فيها لفضل الموت. وأما مكة شرفها الله، فإن فضل الصلاة فيها والطواف بالبيت والجوار فيها من الفضيلة بمكان لا تساوى، فضلا عن أن يفوقها بلد أيا كان ذلك البلد. وعلى هذا فلا حرج في الانتقال من مكة إلى المدينة، خاصة كما يقول العلماء عند آخر عمر الإنسان، طلبا للموت بها وطلبا للدفن في البقعة المفضلة وهي البقيع. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأهله، وفيه جوار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قبر فيه ما لا يقل عن 10,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ما الحكم لو كان الإنسان في بيت يسب فيه العلماء، هل يهجر بيته؟ إذا استطاع أن يمنع من يسب العلماء فليمنعه، وأما إذا لم يستطع وكان خروجه من البيت يردع أهل ذلك البيت فإنه يتحول ويخرج، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فمن يسب العلماء ويتتبع عثرات العلماء فإنه مفتون، والكلام فيهم سلمة في الدين، فإن الناس إذا تكلموا في العلماء انصرفت قلوبهم عنهم، وإذا انصرفت القلوب عن العلماء وهم أحباب الله وأولياء الله جل وعلا والأمناء على دينه وشرعه، ففي ذلك من البلاء العظيم والشر المستطير ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ولذلك كانوا يقولون: إن الكلام في أهل العلم من أمارات أهل البدع والأهواء، فإن أشد الناس على العلماء على أهل البدع هم العلماء، أهل البصيرة وأهل النور، فالكلام فيه وانتقاص من شأن أهل البدع وأهل الأهواء. وأما كون الإنسان يرضى بذلك ويسكت عنه ويصغي إليه بأذنه فإنه مشارك لصاحبه في الإثم والعياذ بالله. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فمن جلس في مجلس يسب فيه العالم أو ينتقص فيه العالم أو يتتبع فيه أصحاب ذلك المجلس عثرات العلماء وزلات العلماء بقصد التشهير والأذية لا لغرض صحيح، فإنه في هذه الحالة شريك لأهل ذلك المجلس بالإثم والعياذ بالله، لأن الله شرك بين من سب الله والدين وجلس معه الجالس دون أن ينكر عليه، قال إنكم إذا مثلهم. فمن جلس في هذه المجالس فهو مشارك لأهلها في الإثم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولا شك أن الإنسان حتى ولو كان العالم مخطئا، فلو كان مخطئا ولم تسبه وتشتمه فإن الله لا يحاسبك، إن الله لا يحاسبك، يقول لك لما لم تسب فلان، ولكن لو كنت مخطئا في سبه فإنه خصم لك بين يدي ربه. فنسأل الله العظيم أن يسلمنا من الناس وأن يسلم من ألسنتنا وأن يسلم ألسنتنا من أذية الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. وقد يخرج الإنسان عن الغرض الصحيح في الجرح والثلب إلى الهوى والتشهير وغير ذلك من آفات القلوب. فينبغي على المسلم أن يتقي الله جل وعلا في لحوم العلماء خاصة بين العوام، فإن الأمر أعظم، لأن العوام يطيرون بمثل هذا الكلام في كل مكان ويعظم به الفتنة، الحديث بينهم في هذه الأمور تعظم به الفتنة. فنسأل الله السلامة والعافية، والله تعالى أعلم. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ، لو أوذي المسلم في بلاده أو كانت بلاده فيها فساد كبير لا يستطيع الإقامة بها فاضطر إلى الهجرة إلى ديار الكفر لإقامة شعائر الله، فهل هذا يؤجر ويأخذ أحكام الهجرة؟ بشرط ألا توجد ديارا للمسلمين، فهذا غير موجود، لأنه ما من زمان إلا وتوجد أرض للمسلمين، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، وفي رواية على الحق ظاهرين، فلا تزال هذه الطائفة موجودة ولا تخلو الأرض من إقامة شرع الله جل وعلا. فلا يحل الإنسان أن يعدل إلى ديار الكفر، فإنه وإن كان يأمن في نفسه في بعض الفتن فمن ذا الذي يسلم أبناءه ويسلم تلك القلوب البريئة التي تنشأ في تلك الديار المليئة بالجاهلية وغربة الدين والبعد عن الله جل وعلا. فلا بد للإنسان أن يحتاط، فإن كان في نفسه آمنا فقد لا يأمن في أهله وعرضه وولده. فالحكم لا يطلق وإنما يقيد، وحبذا لو يرجع في كل مسألة إلى تفصيلها فيراجع السائل على حسب فيستفتي السائل على حسب حاله، فإن ذلك أبلغ في معرفة الحكم وبيان المسألة، والله تعالى نعم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ حفظك الله، أرجو منك توجيه نصيحة لطلبة العلم بالتركيز على الأساس والقاعدة وهو الدعوة إلى التوحيد لله عز وجل، ولا سيما أن لهم إخوانا جهلوا هذه القاعدة ووقعوا في نواقضها ولا سيما في القرى والبوادي، وفقكم الله. جزاك الله كل خير وبارك الله فيك، نعم ما دعوت إليه وحببت القلوب إليه. اعلموا رحمني الله وإياكم أن أجل الطاعات وأسماها وأعلاها قدرا وأسناها الدعوة إلى الله جل وعلا، فلا يزال اللسان رطبا ما دام مذكرا بالله سبحانه وتعالى، وأصدق الكلمات وأحبها إلى الله جل وعلا كلمة هدت القلوب إليه جل شأنه، ولا يزال الإنسان هاديا مهديا تخط في صحائف عمله أجور أقوام لم يعمل بأعمالهم. فالدعوة إلى الله من أشرف القربات وأسمى الطاعات، كما قال الله جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي ولا أحسن قولا ممن دعا إلى الله وكان الحسن البصري يقول: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، أي الذي دعا إلى الله جل وعلا. الدعوة إلى الله من أشرف المقامات وأحب الدعوات وأصدقها وأبلغها أثرا في الإسلام وأعظمها ثغرا في الدين. الدعوة إلى العقيدة، إلى توحيد الله الخالص من شوائب البدع والأهواء والشركيات والضلالات. فينبغي على طالب العلم الموفق، بل ينبغي على كل مسلم موفق، أن يجعل نصف عينيه هذا الحق العظيم، لأنه حق الله الذي من أجله خلق الخلق، ومن أجله أوجد السماوات والأرض وبث ما فيها من رزق. الدعوة إلى العقيدة، الدعوة إلى الدين، والدعوة إلى الأصل والقاعدة التي لا يمكن أن يستقيم إيمان عبد ودينه إلا بها، توحيد الله جل وعلا. فينبغي العناية بهذا الأصل، خاصة إذا وجد المحتاج، فالأمر آكد والفرض ألزم. فلو أن إنسانا خصص من أسبوعه أو من شهره يوما واحدا يخرج إلى تلك القلوب البريئة وإلى تلك الأفهام الحائرة التائهة التي تنتظر الكلمة التي تدل إلى توحيد الله جل وعلا، فيقوم بينهم لكي يبلغ حجة الله إليهم. فما أشرفه من مقام لو أنهم وقفوا بين يدي الله فقال الله لهم: ألم تبلغكم حجتي عن فلان؟ تتشرف فتبلغ حجة الله إلى هؤلاء. إنها النعمة العظيمة يوم يخرج الإنسان إلى أمثال هؤلاء الجهلة الذين هم في غالب أحوالهم يحبون الخير وينتظرون طلاب العلم وينتظرون من يدلهم ويهديهم إلى صراط الله جل وعلا. وكل هؤلاء الجهال الذين هم بقرب من الإنسان هم خصوم للإنسان بين يدي الله جل وعلا. فإن طلاب العلم والعلماء والدعاة يحملون بين يدي الله المسؤولية عن أمثال هؤلاء. فينبغي الحرص على هذا الأمر العظيم، الدعوة إلى العقيدة. كذلك إذا وجد من يمس هذا الأصل بالدعوة إلى البدع أو إلى الشركيات أو إلى الضلالات، ينبغي أن يوقف عند حده وأن يسفه ما قيل من رأيه، وأن يقوم الإنسان في وجه أمثال هؤلاء لكي يقيم حجة الله عليهم. فذلك جهاد الكلمة التي يحبها الله ويحب أهلها، أن تبين العقيدة الصافية من الشوائب إذا دنسها المدنسون، وخلط حياءها وجمالها وخالط بهاءها ضلالة المضلين وإلحاد الملحدين. بيان العقيدة خاصة إذا وجد اللبس والخلط في كتابة أو مقالة أو غير ذلك يعتبر من الفروض الواجبة، ويتأكد ذلك على كل من عنده علم. وإذا سكت الإنسان في مثل هذا فقد كتم علما، ومن كتم علما فقد ألجم بلجام من نار. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إني حينما أكون في محاضرة في الجامعة يأتي علينا وقت صلاة العصر ونحن في المحاضرة، فهل يجوز لنا تفويت الصلاة ثم نصليها بعد ذلك؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن كان الأمر كما ذكر على ظاهر السؤال أنه تفوت صلاة العصر أو يفوت وقت العصر، فلا يحل تأخير صلاة العصر حتى يخرج وقتها. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله، أي أنه والعياذ بالله كأنه هلك أهله من عظيم المصيبة التي بلي بها. وأثر عن بعض السلف رحمة الله عليهم أنه خرج إلى صلاة العصر مع الجماعة فاشتغل بشيء في بيته، ثم خرج فوجد الناس قد أفاضوا من الجماعة فجلس يبكي يعزى في صلاة العصر التي فاتته مع الجماعة فضلا عن وقتها. فصلاة العصر وغيرها من الصلوات لا يجوز تأخيرها إلى خروج وقتها، وتأخير الصلاة إلى خروج الوقت كبيرة من كبائر الذنوب، وعندئذ يجب عليك الخروج لتصلي الصلاة في وقتها ثم ترجع إلى محاضرتك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإني أحبك في الله وأشهد الله على حبك. فضيلة الشيخ، لي والد كبير في السن قد أصيب بجلطة في الدماغ سببت له فقدانا جزئيا للذاكرة، فهو أحيانا يعرفنا وأحيانا لا يعرفنا، وقد زاد الأمر عليه بأن أصبح يصاب بداء الصرع، ولله الحمد على كل ما يأتي منه. وسؤالي هو أن الوالد أصبح يتبول على نفسه، فنحن بمجرد أن نغسله لا يلبث إلا دقائق ثم يتبول مرة أخرى، وإذا قلنا له صلي وهو على حالته المذكورة فإنه يكبر وهو جالس على الكرسي مستقبل القبلة، ثم لا يلبث أن يتكلم معنا، وعندما نسأله يقول بأنه قد انتهى من الصلاة. أفتونا مأجورين، فنحن في حيرة من أمرنا، من خوفنا على الوالد لتركه للصلاة وخوف من الله في تقصيرنا معه، والله يعلم بأننا بذلنا جهدنا في حثه على الصلاة، والله يرعاكم ويحفظكم. أحبك الله الذي أحببتني من أجله. أخي في الله، أوصيك بأمور: أولها أن تحتسب الأجر عند الله جل وعلا في الصبر على أبيك، فما أحوج أبيك إليك بعد الله جل وعلا في مثل هذه الحالة. ونعمة والله ونعمة تلك اليد فلا شلت إذ رفعت الأذى عنه، فإن ذلك قليل من كثير من فضله عليك، ويسير من جليل من فضله عليك. فاحتسب الأجر عند الله جل وعلا في الصبر عليه ومداواته والقيام على حاله، فلا تزال برا مرضيا ما فعلت ذلك. الأمر الثاني: ظاهر حاله أنه قد غيب، وإذا غيب ولم يعد عنده عقله فإنه غير مكلف. قد ثبت في الحديث الصحيح عند أبي داود وأحمد في المسند عن علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. فهذا مرفوع عنه القلم لأنه أصبح لا يعي، وعلى ظاهر ما ذكرته أنه لا يعي ولا يضبط صلاته. وعلى هذا فإنه إذا غيب بالكلية فإنه لا يجب عليك أن تأمره بالصلاة ولا تلزمه صلاة، وتبقى إماطة الأذى على المعروف، أي تزيل الأذى عنه عند الحاجة ووجود الحاجة إلى ذلك. فأبشر، فوالله إني لأغبطك على ساعة رفعت فيها الأذى من تحته. هنيئا لك هذا الباب من أبواب الرحمات، يوم تزيل أذاه وتصبر على شكواه وبلواه تحتسب الأجر عند الله جل في علاه. هنيئا لك هذا الخير العظيم، فاحتسب الأجر عند الله واصبر، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل بلاءه رفعة في الدرجات وغفرانا للخطيئات، هو وسائر عباده المسلمين المبتلين المصابين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم. فضيلة الشيخ، أنا شاب ملتزم ولله الحمد، بيني وبين أخ في الله سوء تفاهم، وذهبت إليه واعتذرت أكثر من مرة، ولكنه يا فضيلة الشيخ لم يتقبل اعتذاري، فماذا أفعل؟ فأنا في حيرة من أمري، وذلك بسبب عدم قبول أخي في الله اعتذاري، أرجو منكم كلمة في ذلك. أولا، لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3 ليال، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وثبت عند أبي داود في سنن، وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي، وصححه غير واحد، أن من هجر مسلما سنة كاملة كان كأنه سفك دمه والعياذ بالله. هجر المسلم سنة كاملة وعاما كاملا تقطعه كأنك سفكت دمه والعياذ بالله، وهذا في الإثم والعقوبة. ويمنع الإنسان من الرحمة والمغفرة التي تكون كل أسبوع، كما في الحديث الصحيح، فيقال: أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. لا يحل التهاجر والتقاطع، فإن كان لسبب دنيوي فالدنيا أحقر من أخوة الإسلام، وإن كان لسبب ديني فالهجر يشرع إذا كان يعين العاصي على ترك معصيته، أما إذا كان يزيد العاصي على معصيته فلا يشرع. وقد تكلم شيخ الإسلام رحمة الله عليه على هذه المسألة، وبين أن الهجر المشروع إنما يراد به استصلاح الإنسان، أما إذا كان الهجر يزيد في فرقة القلوب وضياع حقوق الإسلام وانقطاع المسلم عن أخيه بالكلية فإنه كأنه نزل أخاه منزلة العدو الكافر والعياذ بالله. وهذا لا يجوز، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم حتى ولو كان مبتدعا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، وإنما رخص العلماء في هجر المبتدع من باب العقوبة والزجر والإعانة على القرب من الحق والعمل بالحق. أما ظاهر النص في السنة فإنه لم يفرق وهو عام. فالمقصود أنه لا ينبغي هجر المسلم، والهجر من الكبائر كما نص العلماء رحمهم الله على ذلك. أما ما ذكرته من كونك اعتذرت لأخيك فلم يقبل عذرك، فقد ورد الترغيب في قبول عذر المعتذر، والله تعالى يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وجاء في الخبر أنه إذا كان يوم القيامة والناس في عرصات القيامة شاخصة أبصارهم وهم في شدة كربهم، نادى مناد الله من كان أجره على الله فليقم. فتقول الملائكة ومن هذا الذي أجره على الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقوم إلا من عفا عن ذنب، لأن الله يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أي وقع أجره عند الله. فأوصي أخاك أن يقبل عذرك. أما كونه لم يقبل العذر فهذا أمر يحتاج إلى نظر، فقد يكون الذنب الذي ارتكبته ذنبا لا يكفي فيه الاعتذار ويحتاج إلى أمر زائد. وقد يعلم أنه إذا قبل اعتذارك الآن استخففت بمعصيتك، فهو يريدك أن تعرف قدر جريمتك وقدر خطيئتك. والمهم أوصيك بكثرة الاعتذار له، فإن اعتذرت له وأعذرت ورأيت أن اعتذارك له قد بلغ المبلغ فأعطه حقه في الإسلام، سلم عليه وأعطه من المودة ما ينبغي أن يعطى لأخي الإسلام، ولو هجرك ولو قلاك ولو آذاك، فإن أجرك على الله جل وعلا، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يقول هل يجوز السلام باللسان على النساء غير المحارم ومعرفة أحوالهم من غير فتنة؟ لا حرج في سؤال المرأة الأجنبية كابنة العم وابنة الخال ونحوها عند وجود الموجب، خاصة إذا كانت كبيرة السن، تسألها عن حالها وحال أهلها وقرابتها، فإن الإنسان تكون له القرابة من الأجانب من اللاتي لا يحل الاختلاء بهن ومصافحتهن من غير المحارم، فيحتاج إلى السؤال عن حالها، وذلك من الصلة ومن البر، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فإذا وجدت الحاجة للسؤال وتفقد الحال فلا حرج. أما إذا غلب الظن الوقوع في المحظور كالمرأة الشابة الفاتنة أو المفتونة أو التي تخضع بالقول في حديثها فإنه لا يجوز، لأنه من الوسائل المفضية إلى المقاصد المحرمة، والله تعالى أعلم.